إلا لما استعان بالخاقان هندوراه صاحب بلاد العاج. صاحب بلاد العاج هذا اللي كنت عامل حسابه. يا مولاي البقية في حياتي أعزيك في إخواتك. إخواته؟ الله، أنت الملك مهوراب؟ لعنة اللي حلت بأسرتنا، هي كسرت ذريتنا، ويا دوب الملك مننا يموت من هنا وولاده يقعد بعض من هنا، لكن أنا لسه موجود، يستعجلوا موتي قبل ما موت. هتعمل ايه يا مهوراب؟ لكل سؤال جواب، وكل جريمة وليها عقاب. انتوا هتستنوا هنا في الخان على ما حاسب صقور واجيلكوا اوام. انا هسقيم الكاس اللي سقاها لاخواتي، انا هخلص العرش وانقذ بلادي. مهوراب صقور، هي كاس بتدور وانت عليك الدور. وانطلق الملك مهوراب ليحاسب أخاه أشق الحساب، حتى إذا اقترب من الرحاب لبس طاقية الإخفاء وتسلل من بين الجنود والخفراء، ودخل الديوان. وإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 41 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.